نخدم ما عنديش الحق مع ما يحبسنيش السخانه ما تحبسنيش بصراحه معناها نقوم بكري نقضي قضيتي اللي فطوري حتى عطاني فطوري ما نخرج كامل طيبه معناها حتى الساعه 7 نقص عليه خاطر عندي التزامات اخرى ونقضي قضيتي نقول بكري على كل حال ونقضي قضيتي الكل بهم من الفطور طبعا هو اللي عطل اكثر شيء اكثر حاجه يشغل هو يشغل هو الفطور بالضبط ونمشي لاتولي نتاعي معناها حتى القايله بصراحه ساعات نعديها في الاتولي اي الحمد لله هذيك احنا رانا تعودنا وتاقلمنا معناتها بركه ساعات واحد كثر حتى التذمر والله كثر قلت لهم اني ساعات نقول لهم راهو الصيف ماهوش جديد علينا احنا صحيح تستمر واحنا الصيف ماهوش جديد علينا يعني فما الكليماتيزرات وفما وسائل التبريد وفما حاجات لكن فما قصان الميزات وقصان الضوء هذيك اشكاليه كبيره الناس اللي يعانوا منها الماساه اللي نعانوا منها للاسف الشديد والله ما البنيه هي اللي داخله بعضها من البنيه التحتيه هي اللي داخله بعضها اكثر شيء معناها هي خاطر من الجذور الحكايه ماهيش مجرد من الاساس من الاول والله ساعات المسؤولين يسخفوني يضغطوا عليهم العباد منا ومنا وكذا هما بيدهم عندهمش حلول معناها هذاك هو هذاك هي البنية دخل بعضها والتغيير يلزم من الجذور يتغير أكيد يعني أكيد ماهوش ومش باش يعمل أما ما يجيش واحد في القيلة في غرغور القيلة يجي يروح باش يروح تعب بصراحة. من الخدمة أول حاجة باش يعملها باش يدوش يدخل يلقى المي مقصوص ولا معناتها باش ولا الضوء يقص يعني للأسف يعني هذه مأساة قاعدين نعانوا فيها نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 لما فقرة أخرى جديدة حتى هي هما الكل فقرات كما قلت لكم فقرات جدد وفقرات إن شاء الله تمسكم وإن شاء الله تنال إعجابكم فقرة كما قلنا ربي عينك خليك خفيف في طيب خاطرك حكت لي جدتي صيافي مع أختنا تقوى نخرج شوي فاصل ونرجع نواصل الحديث في حصتنا اليوم الأولى في برنامج الصيف ضيف هو ديما يبقى هو شتي ضيف الخريف ضيف الربيع ضيف ما يدوم حال ديما تتبدل الفصول نسمع عمر عبد الله ونرجع ونواصل الحديث يا سعد شايبني يا سعد لو تشوفه شايبي مالي بشايب لابس حتى البراقع يا سعد شايبني يا سعد لو تشوفه شايبي مالي بشايب لابس حتى البراقع يا سعد شايبني عمر عبدالله. اليوم اخترت لكم اغاني هيك خفيفه باش تنشطوا بها، وانشطوا انشطوا انشطوا، هزوا التليفون وكلمونا على 75 493 859، ولا خلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزوة بالفرنسيه. وصلنا لفقره ربيعينك. ربيعينك ويناخذوا فيها عباد. ربيعينك ربي عينك، فقرتنا جديدة هذه اللي خذينا ناخذوا فيها الناس اللي تخدموا يخدموا في البلايص السخونة، والبلايص وان كان هو حتى في اي بلاصة دون سخونة كما قلنا، لكن فما حال من حال دون حال كما يقولوها، مش كما اللي يخدم في المرمى، كما اللي يخدم في الجير، كما اللي يخدم في الغابة، كما اللي يخدموا في الشوارع، يخدموا في المنبت، يخدموا في برشا بلايص. اليوم خذينا صديقنا سمير حمودة اللي يخدم جيار معنا في التليفون. قولوا الو. الو، عسلامة. اهلا مرحبا بك سي سمير. شنهواك اختي فاطمة؟ لاباس. الله يخليك، لاباس الحمد لله. نسألو كان على حوالك انت. مرحبا بيك. اليوم كما عرفت شوي الفقرة هي ناخذوا كل العباد اللي يخدموا في البلايص السخونة، وكان كما قلت قبلي كلها سخونة، لكن فما حال دون حال، فما اللي كما قلنا في المرمى، فما في اليوم اخترناك انت خويا سمير. احكينا شوي على خدمتك. يعني قلت لهم انا عرفتهم شوي، قلت لهم راهو يخدم جيار. احكينا شوي كيفاش وقتاش تويك، خاصة في شتي نقولوا هنها سافا في الصيف، وخاصة خدمة الجير ديما عادة أكثر شيء تبدأ في الصيف هكا، ولا أخوي سمير؟ أي أختي فاطمة، تقول الأغلبية الدهانة نقول إحنا في جلي الموسم متاعها خدمتهم في الصيف، في الصيف فما عراس، فما برشا مناسبات. وقت أي تفضل مكتفي طقسنا هنا في قبل. اكيد خالد. اكيد. كيفاش تتعاملوا مع انتم هذا الموسم تاعكم انتم الخدمه في الصيف؟ كيفاش تعملوا؟ وقتاش تبدا؟ كيفاش وكيفاش تقسموا نهاركم؟ كيفاش تعمل؟ احكي لنا شويه اخويا سمير. والله يا اختي فاطمه، احنا انا الاغلبيه تاعها برا وداخل ولا اي تولي عندك خدمه برا، لازمك تولي ضربه فيها الشمس، لازمك تفيق بكري. أنا دبت الدنيا باردة، تكمل تطحن هيك الدنيا شوية، وترجع العشية مناقش ولي الدنيا، زيت تتبع الدنيا شوية. ونتبع الظل، نقول احنا نتبع الظل. أكثر مشاكل تتعرضوا لها خويا سمير، احكي لنا شوية على المشاكل هيك متاع، خاصة في الظروف هذية، معناتها في السخانة، في مشاكل الطقس، ما قصدك، ولا مشاكل عموما مشاكل الطقس ومشاكل الاخرى، معناتها احنا اكثر شيء على الطقس وعلى السخانه وال والله يا اختي فاطمه، الطقس قبل لي الطقس سخون ولا غالب، هذيك بلادنا، هذيك بلادنا ربي، هذيك بلادنا مش تنبدلوها. اكيد فهمتي، ومانيش باش نخرجوا منها زاده. الواحد مش تيحبس خدمته، هذيك خبزته، هذيك خبزته صحيح. يعطيك الصحه كما يقولوا ناس بكري، قالوا شيقي ولا محتاج. اكيد فهمتي. بظل كمان تبع الظل، نخدم تبع الظل ونشبوا الماء ونلبسوا نغطوا روسنا ونهنوا على الواحد. اكيد ان شاء الله، والحفظ الله، الحفظ الله. اختي تقوى شت، مرحبا بك خويا سمير، وربي يعاونك ان شاء الله. مرحبا بك، عايشك. عاده يعني ديما عندنا نقول الدهانه النوعيه دي، كيف يجيب دهان الانسان، حصل ما عندهاش فكره. عاده الانسان ما عندهاش فكره على الدهون. هو انتم برانسيب عاملين فورماسيون على الدهينه، معناها يعطيكم الصحه فريمون، عاطين هما اللي عاده مال الدار، هو اللي يعطوهم فكره، معناها اللي قصدي انتم الدهانه تعطوا فكره، مال الدار يعاونوا المولد حتى ما عندهاش فكره. حتى الاداره معناها باش يدهن الدار وهو ما عندهاش فكره، يجي الدهان تبارك الله عليه ستار، يعطيه فكره، ها واش طالع وها واش كذا وكذا بالضبط. حتى مرات يولي مول الدار يعطي، يقول له اختار الواني، والدهان يقول له لا، معناتها هو معناتها ولا عندها ذوقه هو طبعا، وفكره بحكم عندك اكسبيريونس دهان، يعرف يلخص الوان ويعرف بما انا ينجم يلخص الوان ويعرف مول الدار ويقول راك نعمل كذا نخدم كذا. وحسب ما نفهم خويا سمير، فما دي فورماسيون يعملوها لكم ديما، معناها في هيك كل مره تشاركوا فيها معناها وتجددوا تشوفوا كل ما هو جديد الحاجه يعني جديده اي تواكبوا يعملوا في فرماسيونات اي برودوي يخرج جديد معناها يزيد قاعدين قاعدين تواكبوا معناتها في التطور يعطيكم مساحه قاعدين نتبعوا اي برودوي يخرج جديد يجونا الشركه معناها يعملوا فرماسيون يورونا ديما عندهم الفكره هم أي هم يعني. هم بالضبط هم اللي فما يقول فما هم اصحاب الصنعه نورمالمون هم اللي يوجهوا الحريف مثلا الخياطه كي تجيها واحده تقولها لا راهي هذه ما تطلعش عليك الحجامه مثل تختار لون تقولها لا راهو هذا ما يطلعش عليك كوبه نتاع شعر معناتها صاحب الصنعه هو اللي يوجه الحريف نورمالمون هكا نورمالمون صاحب الصنعه اي نورمالمون صاحب الصنعه يفرض يعطي رايه يعطي رايه يعطي رايه يعطي رايه اي يوجه معناتها بالتوجيه يعني وهذاك اللي صاير طبعا حتى ما عندهاش فكره هم اللي يعطوه الفكره وتخرج حاجه اكسترا سمير خلينا احنا ديما نحبوا نخففوا الواحد فصارت لك شكا حكايه طرفه حاجه هكايه في الخدمه مثال جاك واحد حب الوان ما تجيش اصلا ولا جيت انت مثال اقترحت عليه وهو لا وكبش في رايه واحكي لنا شويه ترى صارت لي مره خدمت خدمه خدمت هني في وقت الزينه من وقت قبلت هني مولد الدار وراني خدمه كيفاش قال لي يخدم على انت قال لي دهان وانت تعرف على ذوقك عندك اكسبيريونس وانت تعرف اكثر مني خدمت هني على ذوقي في خسيت زدت خدمه فيني معناها ايه كملت هني يجي شافها مولد الدار قال لي ما عجبتيش حاولت مقنع انا اقنعته قلت راه الكولير هذا يواتي الكولير هذا ولو كان عامل الكولير الاخر راه ما يجيش راه نعمل حاجه اخرى راه ما تجيش كبش رايه ورصت من نقول رميزه زيرو وعودنا من اول وجديد والله ساعات اني نتعدى قدام دار شيء قز وردي نحسه هكا يا الوان مكدسه نقول علاش هذا والله نقول زعما هذا راي معناتها اي راه اختي فاطمه اختي فاطمه تو انت متعدي انت تو كي قلت هيك مثلا انت متعدي انت ايش باش تقولي مش تقولي معناها مول الدار لا لا اكيد نحطها في روسكم انتم بتقولي الدهان والسمع اكيد نحطها في روسكم انتم طبعا ما تقولي راسك تقولوا الوان خايب مثلا انت قلتي مثلا انك تعديتي من بلاصه ما عجبتكش كولارات اي وهي انت تشوفي في الاخر تشوفي تلقي مول الدار هو اللي فرض طبعا اكيد هو يقول لك هذه داري اني واني حر شنو نحب نحط في داري صح اي صح والله صارت لي مره اختفات كيما يقولوا اللي اعطاكها هي ساعات تواتي نقول فيها كلمه هنيه بحت زملاء في بعضنا تقبل كتف بيه اعطاك حابي كتف بيه اي صارت لي مره حتى في داري خويا سمير وراني قلت له قري يعني على اساس انه قري فاتح كيف كمل الدار لقيته قري غامق ماشي لك بعد ما كمل قلت له باش نبقى لي هكا الدار قاعده في جيش قال لي انت اخترتي هكا قلت له في بالي ليه في بالك الفاتح يعني والله يعمل لي فيها زي لوحه فرسك جاي في الوسط وعمل لي لوحه بالارجون قال يلمع شوي عباره عن ولت محلاها بدل اعطيها منظر اخر لمسه يعني. ساعات لمسه بسيطه راهي يعني صلحها بالطريقه هي تتصلح هي صير غلطة كبيرة تصيرك تعمل ريزة زيرو وتعود من أول جديد ربي يستر إن شاء الله ربي يعاونك خير وتعاون يعطيك الصحة سميرة شنو عندكش إضافة تحب تقولها على شكون تحب تسلم مشكور جدا على قبول الدعوة تفضل سمير ساعة تقدم الشكر لإذاعة نفزاو مرحبا بيك الدار داركم مكالمة شكرا على الاستضافة بعد عايشك وموجه تحية لدارنا وصحابي الكل وأحبابي الكل ان شاء الله عيد الاضحى مبارك لهم ان شاء الله وزملائك ما تنساش زملائك يتغشوا عليك راهم يا سمير زملائي هم اصحابي وحبيبي اي ما حبيش نقول زملائي قلت اصحابي وحبيبي اي خاطر اصحابك ساعات يولي صاحبك ماهوش زميلك تحيه خاصه لام علي نقاو اي تحيه لي صديقنا علي نقاو يقولوا هنا عارف الدهانه في قبل اي هي ربي يخليهونا ربي يطول في عمرك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وتحيه للناس كل تسمع فينا يعطيك الصحه يا سمير مشكور يعطيك الصحه وربي يعينك وربي يبارك لك في صحتك وان شاء الله عيدك مبروك يعطيك الصحه عايشك كل عام وانت بخير يعيشك ربي يخليك ان شاء الله كانت هذه فقره ربي يعينك كل مره ناخذ نموذج من عامل في حظيره في اي بلاصه معناتها واللي عندها شكون يحب نكرموه ونكلموه يعطينا يتصل بينا يتصل بالراديو ولا يتصل بيني شخصيا واكيد نطلبوه على خطر على مدى البرمجه الصيفيه معناتها تبدا من جويليه بدات من اول جويليه حتى 15 سبتمبر ان شاء الله نسلوا تليفوناتكم على 75-493-859 وإلا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة تقوى. الصيف كما قلنا هو راهو شهر الفرحة وشهر اللمات وشهر رغم سخانة ورغم كل شيء، لكن تلقي العباد في وقت هيك تلقي متفرهدين وتلقي مخطر، كل بعيد يروح المتغرب يروح اللي الناس كان البرة كان معناتها خارج الوطن ولا في بعيد في أي ولاية من ولايات الجمهورية، كالصيف يلم العباد. أكيد أكيد هو خاصة الموظفين، الموظفين يفرحوا يفرح في برشا الصيف خاطر عندهم عطل سواء التعليم ولا الوظيفة ولا بصفة عامة، ياخذوا كشهر ياخذوا في الصيف ولا التعليم بصفة عامة عندهم راحتهم في الصيف، يعني هم اللي يتمتعوا به أكثر. بالنسبة للحرفيين بالعكس ساعات أكثر الخدمة في الصيف، واللي موسم خدمة صيف، ولكن ديما يبقى في حركية خاصة، أما ديما يبقى بنكهة الصيف، ديما يبقى بمتعته، وهكلي حتى مشوار الليل بركة يخرج فيه يتفرهد فيه البرة، حتى بون والله حتى في قبلي كثرت والله فما مناطق نتاع ترفيه ولو موجودة الحمد لله. قبل ما فماش ما فما بجنب هنا قدام السبيطار قدام البوسطة من غادي الوحدة اللي زيت يلقى الحب يخرج ولو فما أنا صحيح ما معناش برشا، لكن ولو أني راني صدق راني مانيش من محبي الصيف، لكن فما كما قلت لك فما معناتها ديما يبقى نكهته الخاصة، وكما قلنا اللمة والفروحات وكل عنده حاجات عنده رونق خاص. صحيح سلوا تلفوناتكم على 75 493 859، تعطونا حكايات عندكم شطرايف عندكم حكايات في الصيف عندكم حاجة تحبوا تشاركونا بهش بكم ما تسمعوش في الراديو، حلو الراديو الموجة 100.9 FM. وردة نسمع وردة من اخترنا برشا أغاني هيك نحبوا نلموكم ونحبوا نسمع وردة ونرجع. Yeah. رجعنا لكم على مواج راديو نفزاوة، برنامج الصيف ضيف اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 8 للـ10 متاع الليل، البرمجة جديدة وإن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم، وإن شاء الله يا ربي تواكبونا، وإن شاء الله يا ربي تزيدوا تهزوا التليفون وتكمبوزوا 75 493 859، باش نسمع أصواتكم ونسمع أراءكم ونسمع حكاياتكم على الصيف. من ضمن الفقرات اللي قدمتهم من بكري وحكيت عليهم فقرة خليك خفيف، خليك خفيف اللي تجيكم كل نهار ثلاث طبعا مع في برنامج الصيف ضيف. خليك خفيف، خليك خفيف اليوم باش نحكوا فيها، هي كلها باش نحكوا فيها على الماكله وعلى التمخميخ الصيف وكل شنو ناكلوا في الصيف وش نعملوا. احنا عاده نقول لك يا خويا والله كان نلقى خبز ودلاع واكاهو. احسن واحده حسيتها تاثث الفقره هذه هي صديقتنا ام احمد. نقولوا الو الو، حاضر التليفون. الو الو، اهلا وسهلا، عسلامه، مساء النور، لاباس الحمد لله. شنو احوالك انت؟ صفا صحه لاباس الحمد لله عسلامه. أم أحمد شحالك شنو حوالك؟ تقوى تقوى تقوى شايب تقوى شايب تكلم شايب معاه. مرحبا حنان لاباس عليك يعيشك ليلى يعيشك. الاسم السري نقول الاسم الاسم السري لاباس ليلى يعيشك الله يبارك لك ان شاء الله. أم أحمد هي تفضل أن ندوها أم أحمد هي نعرفها ليلى أماني بش نقولها نقولها أم أحمد. فقرتنا معاك اللي بش طرفة معناها على ذكر أم أحمد هاي تفضلي مثلا بعثتلي واحدة على الفيسبوك قالت لي علاش مش أم خليل ولا أم معز. قلت لها ريلا حكاية مش حكاية اختيار معناها هي الحكاية علاش أم أحمد خاطر أحمد رجال كبير للصغير. قلت لها على خاطر أحمد الاخوة الزوج معناها هم اصلا يحبوهم ما يغيروش من هذه الحاجه الاول. والحاجه الثانيه هو سميه ثانيه معناها خليل ما سميتهاش ومعز ما سميتهاش. هاك علاش هاك علاش تحبي روحك تسمي في روحك تسمي في روحك بي ربي يفضلهم لك الكل ان شاء الله وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يبارك لك فيهم ان شاء الله. فقرتنا خليك خفيف اليوم باش تنصحينا ام احمد اليوم هاي تفضل. والله كل انسان ذوقه هو راه في اي طبعا طبعا ذوق نتاع احنا هذه مجرد هذه معناتها فكره مجرد اقتراح مجرد نعاونوا العباد. احنا طبعا احنا مانيش باش نقول لهم بالسيف اعمل كذا وكل كذا لكن هذه نعاونوا بهم العباد معناتها. والله شنو نقول الصيف والمفتاح نبعدوا عن الطماطم والفلفل اما اكثرنا هنا في الجنوب نحبوا الماكله الحمراء النغال اكثرنا معناها باش تعملي معناتها تعملي سلطة روز تعملي مثلا يعني تعملي اي حاجه زعره من غير طماطم وفلفل هو الكركم والكمون دواء الزوز هذوما دواء من المستحسن الانسان في الصيف باش يطيب الكاكا الطيب نتاعها حتى من غير سلاي باش يطيب يطيب حاجه زعره اما احنا في الجنوب الله غالب علينا نموت في الكاكا كما تجيش حمراء ما تجيش ما تتكلش يا بنتي حتى حتى باش نحكي لكم طرفه اني نمشي اي نمشي بحذا اخويا يقول لي نطيب يقول لي لا ماهيش حمراء ما هي ودي ذوقها ذوقها ساعة وبعدت لي أحكم لا لا ما هيش ها ما هيش غامقة تقول لي ودي هذا الفطور باهي اليوم كي قام حرحة وغامق فلح في مهورة هذا الفطور باهي اليوم أي يقول لي شنو طيبة اليوم هذا الفطور باهي أحمر معناه هو مستحسن في الصيف نأكله الأزهر نأكله الحاجة الزعرة الحاجة الزعرة تنجم تكون مقرونة تكون معنا مرقة زعرة تكون رز معنا كبسة رز تكون كسكسي شوي زبيب اللي عنده شوي معناها يعمل شوي تمر اللي ما عندهش يعمل شوي لوز واللي ما عندهش يعمل كسكسي بشوي زي أنا نحب هذا كناكلة نحكي لك معناها أنا الخاصة ما نحب الحاجة الزعرة نحبها ياس أي حاجة ما فيهاش طماطم وفلفل نحب وتساعدني في معدتي هي في المعدة صحية هي صحية ديما الحاجة الزعرة ديما تكون أخف معناتها على المعدة. أما في الجنوب كان نعودوا صغارنا هم نعودوا صغارنا المازالوا صغار الكبار ما يتعودوش الكبار ما يتعودوش خاطر ماكش باش تفطر كل يوم بالليل طبعا هو ماكش باش تفطر كل يوم غل يعني لازم بس هي الغلة يعني. اصلا الغلة ماهيش ما وحده ماهيش غذاء هي راهي هي مكمل راهي وهي غلطه ان نقول لك فطوري خبز ودلاع فما نقص حديد فما نقص كالسيوم معنا شوفي كيف فما حاجه الناس تمشي في بال المواطنين هي معنا قويه وما نجموهاش اما فما طريقه الطياب خليها خفيفه مثلا واحنا عندنا نقص الحديد في الجبن بكميه الحمد لله معنا حديد مراكل كشخص اما عندنا نقص الحديد ونقص المناعه موجوده في الجبن شوفي لو كان شدت طريقه عدس عربي مغسلوه ومبوخوه في الكسكار بوخك شوية العدس هذيك وزينها شوية معدنه وشوية جبن كل قدير وقدرة عندها دنيا وزود لها بالمغارس مع طريف خبز والله خفيفة وما تقلقش مع رشة كمون شوية عدس صحية صحية أي نحكوا على الماكلة الصحية وخفيفة وراهي خفيف العدس يا ناس رام يقولوا قوي ويقلق راك يصيب الطريق ثم طريقة كيتسيب بها راجي خفيف يتسيب معناتها تنفخيه ولا كيفاش ليلى ما تنفخيش شكل مالي فيه العدس تغزع وتضيع قوة العدس هذه العدس كي تحط في فصولنا يلزم الميل يتنفخ فيه يشربه يبدا العدس شايح وقت تجيبش طيبين ما تمش كميه معناتها كيما الروز معناتها يلزم يشرب الميل نقولوا احنا كيله عدس كيله عدس نعمل تسيمي كنجيبش نفخه كمش نجي نفخه وقت الجيب باش تجيبها غدوه تلقي العدس تنفخ لكن ما فماش ميه تحتها ولا فوق دنا يشرب ماء يشرب ماء وتغسلي كاسكا طول غسيل لحد شيء اي معناتها هو يتغسل لك قبل ما يتنفخ معناتها تغسليه وتنفخيه ومن غدوه تبوخيه كل شيء نفسه قبل ما النفخة لأن بش قيمة مضيعة. به قبل ما أتكلم فيكم مواطنة وأحمد أتكلم فيكم إنسان أنا حصلت متاع مع ذاتها والحمد لله معناها. ربي يشفيك إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. أكثر حاجة نسبب بها هي الأكل الصحي. على حديد وعلى المناعة وعلى كل شيء. شديك العدسة ذاك تبوخي في التسكات وقت تحسي طابرة وتيب فيه سعر دوباكم تسحبوا يخلص. تعملي الماء بتاعكم المنخول تبوخيه تسيب. هكي كل مرة تحركيه تعطش في زيت كتحدي باش تفوحيه شوية زيتونة ولا حاجة وهو يبوخ بشكل الريحة متاع الكسكاس ما تقلقيكش متاع العدس قوية شوي تعملي شوية زيتونة سنانة التوم ويبوخوا مع بعضهم يبوخ وقت اللي تيبدي جبدي تحطي في الصحن زين يبدأ معد مشك مكسوس اللي يحب المسني ثم اللي يقول لك لا مبوخة المعد مش معاه يفقد قيمته كان يبقى ناي خير بالعكس بالعكس المعدنوس ناي خير أما ناسي أنا ريت في بلاصي بوخو معاه أما نحب ناي بوخي المعدنوس كل إنسان تاع تحبي تحطيه ناي تغسيه جوي تحطيه فوق منها تفوحي باللي تقضي اللي يحب جبن يعزن واللي يحب تون يعمل تون واللي كيف حالتي ما يحبش هضام الزوز أنا محب زين شوي فقوس من فوق ده رندلات متاع فقوس وشوي معدنوس وتفطري وتاكلي بالشفين يعطيك الصحة نوع سلطة هي نوع سلطة هي نوع سلطة احنا من العادة نغلوه معدنوس هذي معنا الدنيا سخونة مش ناكله شوي عدس والدنيا سخونة نجمو نعمله شوي شربه متاع شعير زعرة ما فيهاش فلفل وراهي تجي ما احلاش منها وان شاء الله قدرة ربي نبوقها لك يا فطور يعيشك ربي يخليك ان شاء الله هذا وقت اسمعيني انت وعدتيني انك تولي متواجده في قبلي باش تحضري معايا كيما اختي تقوى هكايا ان شاء الله وقت تجيبي لنا شربه ونتعشوا انا وياك وتقوى هني ونروحوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشربه دي نتاع شعير زعره انا نحكي معناها من جانب الصحي اي وخفه زاد في المعده والانسان ما يتقلقش عند المعده عندها مصنخشينه وانت ما نطيبوا الشربه نطيبوا كان فيها الحم كلها كيما نقولوا كل قضيه معناها ني ساعات نعملها كعبتين نتاع حوت سردينه نصفيها كاس الماء نتاعهم نرمي عليه الشرب ونسبلهم ونعملهم في وصفه يعني مغير طماطم ليلى مغير طماطم مغير طماطم من غير فلفل طماطم ولا فلفل احمر لا هيدا باش تحبك لحبك التوزويزه يعمل شويه زعتر والزعتر ما نعملش فيه مرحي رانا نعمل فيه ورق على فكره نغسله ونجي نعمله ورق ما نعملش مرحيني معناها نحكي كي خاصه معناها طعمه مش عادي تعملك شويه زعتر شويه ثوم هذاك يعملك التوزويزه صافي بشويه التابل نتاعك والثوم وكل شيء كيفاش يفوق وطيبك الشربه نتاعك عويد نتاع قرفه عويد نتاع قرفه راهي القرفه نزيد نعاود مش مرحيه عويد صغير عودي الشربه يغلفك الشربه الزهره تحطها مع العدس والله يا خيتي اي دكتور نتاع معده نتاع قرايه راهي اعز حاجه للمعده للامعاء للتغذيه معناها سليمه 100% حتى انا كلفنا للحم ولا حاجه معناها بين العدس حاجه حاجه معناتها غذاء تحسي غذاء متكامل خاص هو ماكلتي الخاصه معناها لكم على الماكلتي الخاص وراه غذاء متكامل ما في حد شيء مش باش كل يوم باش ناكلوا هذاك ما غدوه باش نطيبوا حاجه اخرى باش نبعدوا على خطر عملنا اليوم باش ما نكرهوها نشدوا شوي مكرونه ذوب ما يقلب عليه الماء شوي مغلوه ونحوه في الكسكاس كي العاده نفوحوه اللي عنده فوق واللي مع الناس كل مكرونه واللي ما عندهش فوق ينجم راه يطيب مكرونه من غير فور ويطيبها مكرونه زهره وعلى محلاها في كسكاس طوحها عندها لحم عندها دجاج عندها يرانب وهو باش كل قدير وقدر وراه يجي حتى بريحه تشدك المكرونه هذيك وبوخها في الكسكاس ويحطها مكرونه زهره زين بالمعدنوس زين بعض معناتها يصمتها شوي وبعد تالي يحطها في الكسكاس كمان يعني في بلجي طاجين مكرونه مش مكرونه انا باش نحكي لك على ابسط الحاجات واللي ما تكلفش معناها للانسان لاي انسان نمشي حسب المقدره الشرائية أيوة المقدرة البسيطة جدا أنا عندي فور بالك شكون ما عندهش فور يحب يعمل مكرونة زعرة ويبدل ماكلته ونحي الفلفل والطماطم اللي هو مليان بالمرض يكسر الثوم لو كان حقة الطماطم الشوربه الثوم يكون أحسن نحي الثوم هذاك نكسروا لها الثوم نبوخوا فيها الثوم السنون نعملوا ثوم بكتاب الكروية ونفوحوا هاك المكرونة هذيك بسكالوب باش تاكلوها كل إنسان باش يحب ياكل على معناها يعني خاصة نأكلها بالسنة اللي نعملها في الدار عملتهم من خمس سنة حكيت اللي عملتهم. إيه إيه إن شاء الله الحصة جاية تقولي لنا كيفاش نصبر الدون إن شاء الله. خاطر ما كنتش مصبرة. أما يعمل فوح بالدون تحتك مقرونة هذيك في الكسكاس ما تخليهاش حتى تطيب تولي خايبة تترغد ولا تطيب معناها كما خمسة مباوخة ولا برموش وتحط لك المقرونة هذيك في الصحن زيني نجمي تتفنيني عندك شوي فقوس عندك شوي معدنوس البريزونتاسيون وحدك انت تحطي فيها تحطيها حسب الذوق معناها الشر هي اللي يجيب الشاكل الشر هي معناها في المقرونة إما تقول أمي النفقة عين هي العين عندها دور معناتها تحطي حاجة حتى تولي بسيطة اليوم ما هيش غذاء كافي علاش مش غذاء كافي مش كما العدس والشربة مشينا المقرونة زينا بدلنا الوجبة لكن الغذاء مش موجود اليوم ما عملناش الشربة مثالش نعمل صحين سلطة معها نعمل صحين سلطة مشوية صحين سلطة خضرة تونسية رندلات كل قدير وقدرة صحين سلطة معك المقرونة باش التوازن الغذائي هذاك باش نوصلوا معناها توازن غذائي ناكلو حاجة انت وقت جيت تبحثي تقيدي في كراسه تلقي فيها كامل وراكي لا تجيتي اللحم علوش ولا تجيتي الحاجات معناها مكلفه واللي يحب يعملها راه تجي مقرونه مبوقه في اللحم علوش ومزينه ومعموله اما ديما نحكوا على المقدره اكيد كل قدير وقدره كل قدير وقدره اي هكا عايشك يعطيك الصحه اما غدوه الثالث نهار الثالث باش نعملوا هذوما نهارين مثلا نقولوا الاثنين والثلاث نهار الاربع نحبوا نعملوا اكله مش تعطيني الميني كامل اسمعيني اسمعيني ام احمد ام احمد رانا عندنا مازال عندنا شو اسمه صيف كامل وحنا فيش تقول لهم ان الماكلات الكل وبعد تالي نولوا ما عندناش ما نلقوا ما نقدموا نمشوا لحاجه اخرى خليهم المره اخرى يا ليلى نمشوا لحاجه اخرى شنو نلبسوا في الصيف كيفاش نرقدوا في الصيف صحيح نلبسوا لا نلبسوا خطيك نلبسوا التقوى لا كيفاش ندوش وتقوى نقول لك كيفاش ندوش تحبي تلمي على كل شيء ليلى ولا شنو تقوى تقوى تقوى واحسن وقت للدوش في الصيف حسب رايك هاي دوش كيما واحد عمل لك هالشيء احسن وقت الدوش فيه في الصيف او اي واحد تسالي يقول لك جاي اي وقت احسن وقت صحي في الدوش في الصيف وقتين تقومي من النوم الصباح اسبح دوش اصباح هذا كيفرش في وقتنا تو في كل وقت والله تلقي تسكني في الدوش الصباح والضحى خاصه المي مش مقصود ماشي عندك قضية دوش بعد تدخل الكوجينه ولا تقضي احسن دوش صحي انا اللي بدي نحكي لكم مر صحي اي اكيد يعطيك الصحه يا ليلى مشكوره ام احمد الله يخليك يعطيك الصحه ان شاء الله اي وجهها لا لا كلمه وحدك تسمع فيك كلمه سلمي على شكون تحبي تسلمي ليلوت الله يبارك لك ان شاء الله والله نسلم على اللي يعرفني كله اللي يعرف ام احمد الكل نسلم على صغاري وصغار صغاري وعلى نسابي ونسلم على كل شكون يعرف ام احمد الله يخليك يا عش وعلى حكايتك على حكايه ام احمد على أيه احمد ربي يحفظها ان شاء الله وربي يخليهم لك الكل مشكوره جدا نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله الى اللقاء ام احمد ربي يسلمي لي على العمل اللي ذاع الكل وخاصه اللي شارك وخاصه تقوى اللي بحداك واخويا رضا السراي اكيد تو يتدخل في الموضوع هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راه يسمع فينا ان شاء الله ام احمد والناس الكل ما ننسى حد اللي يعملوا في ذاك نفس ربي يخليك الله يخليك يعيشك مشكوره الله يبارك لك وعلى امك وصغارك يا يعيشك الله يخليك مشكوره جدا تحيه ليك وتحيه لكل عائلتك يعطيك الصحه ام احمد نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله هذه كانت فقرة تخليك خفيف ليلى حبت تعطينا الكل تكملهم لنا من تقوى تخليني الأسبوع الجاي تقولي ما عندي ما نقدم لك هاي مش تدخل تفك لك أنت بين قوسين موسوعة بالرسمي موسوعة ما شاء الله أي يعطيها الصحة تبارك الله عليها أي يعطيها الصحة مشكورة جدا أم أحمد نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859 وبرنامجكم الصيف ضيف خليكم على مواج راديو نفزة وما تبدلوش الموجة نخرجوا نسمعوا فاصل عنا تليفون نقولوا ألو ألو ألو أهلا عسلامة يا مراد مرحبا بيك لاباس أختي فاطمة الله يخليك لاباس الحمد لله نسألو كان عليك أنت اش عامل فيك الصيف واش عامل في السخانة وإن شاء الله راهو الصيف ضيف بالحق عندك يا رضا يا مراد تفضل مراد هذاك هو حبيت نتصل عليك ونسلم عليك يعيشك يسلم عليك الخير ان شاء الله يسلم عليك العقل عسلامة يا مراد اقول لك نبي صعب عليها تجيك صعب عليها تجيك يعطيك الصحة يا مراد، يعيشك الوضع بقوة مسكين، يعطي الصحة والله ديما متفائل وديما عنده طاقة إيجابية، ويعطي الصحة. يعطي الصحة مراد، يعيشك على قد قلبك يا مراد. يعيشك يا مراد، الله يخليك، تحية كبيرة ليك، يعطيك الصحة. كان صديقنا مراد دخل معنا، هزوا حتى انتم التليفونو كومبوزو 75 439 859، ولا تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نفزاوة. نخرجوا فاصل ونرجع ونسمو لطيفة العرفاوي مثال الجمال. مثل جمال على ليالينا، اف ام أصالة الفن الشرقي. نفزوة اف ام وحشتيني عدد نجوم السما وحشتيني عدد كلام الهوى نفزوة اف ام أصالة الفن الشرقي. الصيف ضيف مرحبا بكم من جديد على موج راديو نبزاو برنامجكم الصيف ضيف اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 8 للعشرة امتاع الليل سهرية بداية سهرية ماهيش سهرية هي خطر لو تقوى في العروسات السهرية تبدأ نص الليل تبدأ تضرب نص الليل انت عملوا الفضح في السهرية نص الليل تبدأ وقتش بيش يسهروا العباد وقتش بيش يروحوا وقتش بيش يرقدوا والله ما فهمت هني كيفاش يبدو نص الليل يعني ساعتين ابريل ساعتين وكذا وتبدي من نص الليل لساعتين ام ساعتين بركه ولا ضربين طباله مليون ونص ودرا كيفاش ويعملوا ويضربوها من نص الليل حتى القفه القفه ياسر مزح المغرب ولات القفه قبل اني في صغري وقتها نجي للعروسات الصباح القفه نتاع العرس القفه الصباح والتسييف وحده والكسوه وحدها هما دافعين فلوس برومو دافعين فلوس هم عليها معناها فلوس مش شوي معناها علاش ما تاخذش وقتها سبحان الله يا ودي تبدا ال11 العشر ونص ال11 سافا باهيك لساعتين باش ما تسهرش العباد اما مش تبداها نص الليل تبدا تضرب الثلاثة متاع الصباح وعباد جيرانا ما يرقدوش وما يرتاحوش وهم اصلا ما نصورهم فهمتش اني سهرية تبدا نص الليل هذا قوس حليناه على سهرية الصيف من فقرات البرنامج فقرة طيب خاطرك اللي نحكو فيها برشا حاجات وتطيب خاطر صديقتنا نجاح بوسيف اللي تأثثها بصوتها الأنيق يطيب خاطرك مع نجاح يطيب خاطرك مع نجاح نجوح ألو نساكم نرجس ورد وفل فطومة ونفزاوة الكل وين هو هالصوت وصلوا بالخير مساكم يكمل مساء النور يا فطومة وأختي تقوى والتقنيين أحمد وعصمت يعطيك الصحة وبك أنت مسانا يكمل زادة يا تقوى يا تقوى يا نجاح في زهرة نغلط نقول نجاح في نجاح نقول تقوى جاب ربي الناس يعرفوني وناس اللي قرب مني يعرفوا اللي نغلط في عندي مشكلة في الأسماء راني حتى بنتي كل مرة نغلط في اسمها يعني نجاح فقلتي طيب خاطرك فقرة جديدة نعم أي أهلا وسهلا نجاح لا فضة فوكي يا نجاح السلام أختي تقوى الله يسلمك لا فضة فوكي أختي بارك الله فيك اختي الله يبارك وان شاء الله فتحة خير هالبرنامج ان شاء الله ان شاء الله ربي يصدق ان شاء الله يا رب كما قلتي اختي فطومه ان الصيف موسم افراح ونجاحات على مستوى الدراسه خاصه اي خاصه هذيك النجاحات وان شاء الله ربي تكون نجاحات في جميع مجالات الدنيا الكل امين يا ربي امين يا ربي فقرتنا اليوم في طيب خاطرك باش نبداوها نجاح باش تبدوها فطومة بالتهنئة أولا للناجحين الكل أولهم صغاري وتلمذتي الكل إن شاء الله إن شاء الله مبروك عليهم أي أكيد يعني تهانينا الحارة لكل الناجحين في جميع المستويات أي عايشك فطومة وخاصة نورس عمارة بنت أختي اللي أخذت الباك بامتياز تهانينا الحارة ألف مبروك إن شاء الله ويفرحها إن شاء الله. رغم الظروف متاعها كانت صعيبة برشا ونهدي لها بالمناسبة هالقصيد هذا لاهي المحبة كلام دين التحاكو لاهي المحبة عزم حزن شاكو ما نسيتكم وفوق الغلايا غايبين غلتكم وحتى فغطيت النوم راي مغفتكم وفي كل لحظة من الحياة فقدتكم وجحت اتصهدت الوجع ما وجعتكم دست دموع عيونها لراحتكم ورغم الحرق في جيشها راعتكم خلت حزنها زادها لنصرتكم ومنعت جوارح قلبها يشاكو فهمت وعدك الدرس كل قراتة كحضنتها وقت الوداع شرباتة وقسمت بعز الروح كل حبات يبقى المجد ما بقت فوق نجمات يزين سماها كيف ما ودات وابدا خلص ما نست ما حبات يعني تكفت باش نالات وتاج الشرف مشرت هي دنات وكل من حذوها بعلوها يتحاكوا نعرف حرة ونعرف قداها فكر ما يتورى بنت الدرات تكون طبعا درة وما ولتهم في الفعل يلقى الجرة وعدت وفت وعد وقت مضرة وطعم المرار في ظرف هازد مرة حفرت صخر الوقت رغم تفر فراق العزيز على الروح باعد برة وفقده وحزن في القلب صاعد صرة كان السلاح قرآن في تتحرى ولا صلاة تبعد لعين وشرة وترفي عزيمة لا بدت تتهرى وقت الوحش والفقد دهم وداكو صدمة قوية صدمة قوية فهد جميع الكون خلي هي اللي كانت دلال الروح كلمة سمية اللي كانت بصر العيون وعندك غية وعمرك كداها تهون كلمة سية وما تنوبها بالدون وما تنوشها بالدون حتى بنية وهي غلاك تصون من اللي بنية تحارب عليك الكون وتربح هي أما القدر مفنون حكمه زية واللي يرفضها مجنون رغم الكية ويخص ضد الرحمن في القاضية وحتى البشر يشنوه عقله باكو باش تنتقوى ونصمدوا ونصموا وباش نقدروا بعد البطيحة نهموا كنا نتغاضى ونتركوا ونلموا كل ما تبعثر وسطنا ونزموا بعضنا بعض وبسما نسموا هو الرحيم الله علي تغموا وسط اللحود تمددوا وما تموا المشوار كان ناقص ورودة يشموا قبل النهاية عد صروف عد طوار فراكو درنا خطين وسطنا بقفال رغم المحاين على القلوب اثقال فقدنا الحنايه تكسروا القلال والحزن كاين والحياه ملال والقلب صاين قيمتك في البال وما كان هاين يلحقك خذلان قشطة ضغاين وشمر الذرعان والعزم كاين في عيون شجعان وما فم خاين في العزم كان واليوم هوجه الغلاتة زاين رغم الدموع الهدى غدران وتهديك فرح نجاحها بإيمان إنك معالم لك وسط جناين إنك معالم لك وسط جناين حاسب فرحها بالعمل شرهان والأرواح حضنة وبعضهم يتباكوا خلى النبات ما مات خلف ذكرى زانة وزنت بنات تكرى هزت حمل صخرات تراهي ثمرة وبانت بين النجمات كاف القمرة نهنيك بالآلات تراهي فخرة بنتك غلط بالذات كانت صخرة ما تهزها رجلت باللي يجرى واضح هدفها نات ليك النصرة وتفرحك فرحات بعد القصرة العاشت وجعها مات فرت قصرة وعجز الدمعات تحرق جمرة حلفت وبيمينات منها نغرة تلحق ذكر حمات منها السيلة وأول السيل قطرات توي الزاكو نتصورك فرحان بهديتها وارقد عزيز مطمان من غلتها وادعي لعلي الرحمن تيثبتها يزيد القدر يزيد في دنيتها ويعلى قداها الشان في غايتها وفجلة ظلم لحزان وتجلي ظلم لحزان على مدخل طفت لهب نيران كل حوطتها رغم الحروفهم في بدنها حاكو لاه المحبة كلام بين تحاكو لاه المحبة عزم بين الشاكو الله الله الله عليك نجاح ما شاء الله هذه فقرة طيب خاطرك نجاح حبتها تكون من الوجيع نخلق النجاح والوجيع نخلوها درجة وسلم باش نطلع عليه للنجاح تفضلي نجاح أكيد نجاح نورس يثبت صحة القول الفيلسوف والجيبس اللي يقول الألم هو مفتاح الإبداع وطريق العبقرية يعني ما خلتش الألم يسيطر هو بل بالعكس كان هو مفتاح للإبداع، ما كانش هو مفتاح للإحباط للفشل والركود والبكي وشدني شد تركينا وابقى ابكي هاني موجوع هاني كذا. لا، الوجعة هي اللي تكون لنا الحافز وتكون لنا كما قلتي نجاح مفتاح معناتها والدافع. هي الدافع. وحتى القول هذا أكده الفيلسوف أنطونيو روبنز اللي قال إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم والمتعة بدلا من السماح للألم والمتعة باستخدامه. يعني أنت اللي تبدأ تتحكم فيه، أنت اللي تخليه في صالحك، مش هو اللي يبدأ يلعب بيك في الدنيا ويدخلك متاهات ما تخرجش منها. صحيح. يعطيك الصحة نجاح ومشكورة. معناتها هذه فقرة طيب خاطرك، معناتها كيفاش هي طيب خاطر للناجحين وللناجحين وفي هم في قمة الوجع وفي قمة الألم، لكن خلوا كل الزهرة متاع النجاح وخلوا كل معناتها هي اللي تسيطر وهي بقعة الضوء وهي اللي خلوها نبراس وهي اللي توجهوا لها باش يخرجوا من الوجع متاعهم. شو تعلقي تقول؟ تفضلي نجاح. نهنيهم بالنجاح هذا، خطر وراءه انتصار ماهوش عادي. خطر كما يقول الفيلسوف اليوناني أرسطو، أصعب انتصار هو الانتصار على الذات. أكيد. معناه مش سهل انتصار على الوجع، على الوجع خاصة على روحه، على الوجع اللي فيه، على هو إذا كانت مادة على روحه معناه كان يسيبها كما هي، معناه كان ينساق وراء الحزن متاعه وكان ما يبقى معناه غارق في الغياهب متاعه ما ينجمش تخرج منه. أكيد. لكن الانتصار إنك تحارب هالقوة هذه، القوة هذه في داخلك، يعني من الصعب أن الواحد ينقض. أكيد. من ذاتنا من ذواتنا كل شيء نجم نخلقوه تقوى. هو سؤالي المطروح، يعني البنية هذه يا أخي صار لها مشكلة ولا شبهي؟ باباها توفى. باباها توفى وهي في الباك ما شاء الله. يعني ما شاء الله، يعني رغم وكانت هي وحيدة أمها نجاح. لا، أي هي بنت معناها معها زوجتها الاولاد، لكن هي البنت الوحيده. اي، وكانت قريبه برشا من باباها وتاثرت وفي الاول معناتها كل، لكن هي انتصرت على وجيحها، عملت مضاعف قوه واحسن هديه دجاجه تحتها لباباها. هي روح باباها هي نجاحها هي معناها. اكيد. يعطيها صحه، يعطيها صحه. الله يبارك لكم فيها ان شاء الله. والاصل الجميع بالاعتدال في خاصه في المشاعر، سواء كان حزن ولا فرح ولا محبه، خاطر حتى الاعتدال وصلنا به عز وجل في قوله عز وجل في سوره الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. يعني الاعتدال راه مش كان في المفروض. أكيد. في كل شيء، في كل شيء الاعتدال، في كل شيء مطلوب. خاطر معناتها لكان نميلوا منا نطيحوا، لكان نميلوا منا نطيحوا، نشدوا ثنية في الوسط، رب بإذن الله الواحد يوصل. أني بالمناسبة سامحوني، حتى أني عندي قريبتي زوجها توفى بعد معناتها معاناة ولدها في الفترة هذيك، عدى الباك ونجح ما شاء الله بتميز. حبيت إن نهني منيا أختي منيا معالي، ولدها رائف معالي، خذي الباك معناتها بامتياز. الله يرحم عبد السلام وربي قويك يا منيا، ومبروك يعطيك الصحة يا رائف. أحلى هدية معناتها يهدها الصغير الوالدي، معناتها حيين نجاحها، وحتى في الموت راهي معناتها تمشي الروحه، واكيد الارواح راهي تفرح. هذا كما الوليد هذا وكما نورس، هذوما راهم مثال، اعطونا مثال، اعطونا مثل، اعطونا قدوه، اعطونا قدوه. هما كما يقول مثال خزرانك المليح تصبيح. اكيد. هذوما كيف نشوفهم هما معنا قيمة كبيرة برشة ونعمة من ربي إن نلقوا شخصيات زي هذه. أكيد. أكيد. يكونون هم أصلاً معناتها قدوة نخذوهم إحنا في حد ذاتنا، مثال معناتها بش نحتذو به. شكراً نجاح، يعطيك الصحة. تفضلي عندك كلمة أخيرة. تفضلي. نهني الجميع اللي يعملوا فروحات، سواء كان عروسات ولا نجاحات، ونقول ان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما لباس، وان شاء الله عيدنا مبروك ان شاء الله يا رب. ونقول لخالتي مبروكه اللي هي ام زوجي، نقول ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك. امين. وان شاء الله ربي يرجعها لنا سالمه يا رب. امين يا رب، ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله، وربي يحفظ الجميع. ربي يحب نسال اختي نجاح سؤال، حاب نسالك سؤال خارج على الموضوع اختي نجاح. الشعر الشعبي هذا الموجود تو ولا زي فعل في حياتنا تو معناه، ولا من الاشياء المفقوده؟ هل ترى انت وراثه ولا كيفاش يعني الشعر هذاك موهبه؟ هذه موهبه ولا وراثه، ولا عندك باباك قبل ولا امك يعني، ولا كيفاش؟ هي حاجه ميكس معنا بين الوراثه وبين الموهبه. يا على خاطر والله يعني ما شاء الله هي قبل نقوله موجود برشا الشعر الشعبي هذايا الشعر الشعبي عاده معناه الموش موزون هذا ما تو ولا فيل فيل اكيد فيل معناها اما انت بسم الله ما شاء الله معناها خاصه في الـ في الـ في, الـ في النساء يعني اي اكيد خاصه المراه ماهيش ماهيش برشا تو فما كي تشوفي في الساحه تلقي برشا شعراء معناتها موجودين رجال كبار لا والله حتى كبار شباب موجودين تو عندنا برشا اصدقاء في دوز موجود ايه ما شاء الله يعني لكن في في الـ في, الـ في الـ النساء موجودين قله معناتها نجاح خلطوما راه موجودين موجودين اما اما شو مجال لهم غير مفتوح بالك شي حتى هم نجاح ما يحبوش يخرجوا ما يحبوش يعرفوا برواحهم ما يحبوش ما نقول لك حاجه في الطوم يعني تبع تبع الاعتقادات وتبع الفلسفه الاجتماعيه اللي عندنا احنا شو الشعر هو هو كلمات من الوجدان والسائد والمتعارف عليه في مجتمعاتنا احنا خاصة ان المشاعر وكل بخاصة بالنسبة للمرأة تباح اي هذاك علاش ديما تبقى محتشمة هي حتى باش تقدم ما فماش شكون يدفعها وحتى كنت تكتب هي سامحيني نجاح تكتب في المجالات الكل ما تخرجش تكتبها الكل حتى كي تجيها الفرصة أنها باحترازي باحتراز يعطيك الصحة نجاح ومشكورة جدا وإن شاء الله هذه مصافحة أولى وإن شاء الله تكون لنا مصافحات أخرين في معناتها على مدى الأسابيع القادمة إن شاء الله وإن شاء الله كل عام وإنت حية وإن شاء الله كل عام وإنت فرحانة وإن شاء الله عيدك مبروك مسبقا خطر الاسبوع الجاي معناتها نولوا ان شاء الله يولي العيد ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله ديما فرحانين وديما ناجحين ان شاء الله مشكوره نجاح الى اللقاء يعيشك سلام كانت هذه فقرتنا يطيب خاطرك هي حبت انها طيب خاطر البنيه وامثالها يعني بنت اختها حبت تاخذها هي كمثال وكيفها برشا موجودين اكيد هيك وصلنا لفقره نهايه فقره يطيب خاطرك عندنا تليفون ايش قولك فيها كي معناتها اللي حكيت فيه نجاح ان من الوجيعه كيما نقولوها نخرجوا الفرحه من من من قلب الوجيعه نفرحوا هو بيني وبينك الانسان السوي هذاك هو الموجود يعني هذاك هو الرسمي من مفروضك الضعف هذاك يعمل منه قوه مي يضعفش بالعكس معناها يكون حافز هذاك حافز باش ما يلزمناش نستسلموا معناتها هي راهي يعني خاطر هي فما برشا ظلمات فما برشا بلايص مظلمه في حياتنا ما حبينا كرهنا يعني لكن ما يلزمناش نمشوا احنا ديما لكن ما خلوش رواحنا فك محصورين فك البلاصه هذيك فما ديما تلقي بقعه ضوء ديما نقول فيها اني ديما نشوفوا شطر الكاس المعبي ونشوفوا كل بقعه الضوء ديما راهي في كل مشكله فيها بقعه ضوء كيف نركزوا فيها احنا راهي كي تركزي انت حتى معناتها بالتجربه حتى في الظلام تولي فما بلاصه ضوء تركزي فيها تحسها تكبر بشوي بشوي وتساع معناتها هذيك هي هكاك تكون حتى حياتنا معناتها كيف تفضل صحيح وهذيك تكون قوة الشخصية قوة الشخص معناتها تمثل فيك الطريقة هذيك كيف نركزوا على البقعة الضوء هذيك رانا نتجاوزوا كل شيء وناخذوا القوة نستمدوها ديما نقول نستمدوها من ذاتنا صحيح راه فما ناس تسندنا فما ناس تعاوننا فما ناس توقف معانا فما ناس تاخذ بيدينا لكن هم كيف ما يلقونا احنا طايحين حتى كان يمدونا يديهم راهي يديهم ما توصلش وحتى كي يجبدوا احنا ما نعاونوهمش لكن يلزمنا احنا البوس لولا تكون منا احنا وبعد تالي يجوا الناس الاخرين يعني طبعا واحد وحده ماهوش باش يوصل واحد وحده ماهوش باش ينجم كمل مشواره خاصة في برشا معناتها هنات برشا معناتها وجايع برشا كيف يلقاك الناس المحيطين به يعاونوه إيه لكن يلزم المبادرة تكون من هو ما يخليش العباد هي اللي تخمم له ما يخليش العباد هي اللي تبادر معناتها بحلان المشاكل أكرر رسمي من هو طبعا حتى كان هو لكان زي إنسان فاشل مثال وإنسان ما يحبش يتقدم مهما كانت الضغوطات عليه وكذا ماهوش باش يتقدم لازم يكون هو حافز عند الحافز وعند القوة وعند القوة الشخصية باش هو يحب يرنو للسلام أكيد عندنا تليفون نقوله ألو ألو ألو مساء النور أهلا مساء الخير أختي فاطمة شن أحوالك لاباس والله لاباس الحمد لله مرحبا بيك لمجد معالي معك مرحبا بيك يا لمجد أهلا وسهلا أختي فاطمة أنا نحب نتكلم في المجال الثقافي مجال ثقافتي وقع في ضابطي مناسبة تكريم الشاعر جمال صلاعي من عيادة سلسي. والحق نحب نشكر المندوبة مندوبة الثقافة أي سيدة لمية الحايمي قاعدة قائمة به والأخت سماح مديرة المكتبة العمومية أي تحية لهم زوز أي تحية لهم تحية كبيرة. وبالنسبة لأختي المجال الثقافي نحبوا نركزوا عليه تركيز كبير ونحبوا كإعلام نتكلم عليه كمواطنين نتكلم عليه قضايا راهو بالنسبة لدور الثقافة أنا نعتبر المنشط في في في دور الثقافة عبارة على جندي أكيد قايم بواجبه الوقت هذا تعرف استقطاب الولادات الصغار استقطاب الشباب أما يموت في البحر أختي اللطف للأسف وإلا تستقطبه الجرذان انتهينا الشوارع الملاعين هذوك انتهينا الإرهاب وكيعود في دور الثقافة احنا قبل فهمني تربينا على دار الشباب تربينا فهمتني دار الشعب دار الشعب دار الشعب قدام توقع فهمتني دار الواحدة نتاع ابن الهيثم دار ثقافة ابن الهيثم دار ثقافة ابن الهيثم وإلا المعرفة أني وعشت فم وكانوا جيران ما يقارب 30 عام في دوس انتعت المرزوقي الشعر محمد مرزوقي أي محمد قدام لا يقعدون موجودة دار الشعب فيها النوادي فيها كل شيء دار الشعب كان فيها الأنشطة الكل موجودة فيها وني نشهد على هذا خدمت فيها مدة تقريبا عامين وبعد تالي حل دار الثقافة ابن الهيثم كانت الأنشطة الكل كانت موجودة في دار الشعب أختي العزيزة نقص عليك بالعسل تفضل مستقطبة الناس وكانت قائمة بالواجب صحيح أني قريت فيها وقت اللي وقع تكريم بنتي وقع وحضرت ضيافتهم أول حاجة لاحظتها في عروس فهمني الاستضافة تكون في ابن الهيثم وين كانت؟ كانت فهمني في الشسمة ذيك إدارة المناطق القاحلة لمحالة لسم المناطق القاحلة لكن اللي دار شيء من عجب بالداخل كتور رخلي شيء من عجب لكن تبقى ديما ما هيش تابع وزارة الثقافة لازم يخصصوا فهمتني دور يخصصوا أماكن حاجة أخرى حبيت نعرج عليها وأختي لمحالة الواحد كما قال فهمني الكاتب علي الدهاجي لم تمزق ثيابنا على مقاعد الدراسة ولكن الواحد بالكد والجد والقراية والكتب والمطالعة كون روحه خلق من نفسه فهمني مع مع التجارب مع اللي شافه في حياته مع اللي خلق من نفسه ثاني نجم يتكلم في المواضيع الحمد لله احنا عندنا تو اختي عندنا فهمني هذه السبيطار القديم المستوصف القديم مرمم تاع الرابطه وما خاصه حتى شيء مغلق ثم ولدات ياسر فهمتني عندها 4 و5 سنين وعشر سنين وقديش اخرج شهادته في التنشيط الثقافي ولكن بطال علاش ماهوش تو المقاهي الكل قاعده معبيه تو علاش يمشوا المقاهي علاش التربية على النفس ماهوش لاقي بها هوية يفد يخرج يوقع فهمتني هاك السبيطار هذاك وهذايا ماهوش تابع الصحة هذايا تابع البلاد ولا تابع البلاد فهمتني علاش ماهوش المندوبة هذه يفضلها ربي وهي امرأة حرة امرأة نقول مناضلة علاش ماهوش تابع كما المندوبة الموجودة في الحمامات كما المندوبة الموجودة في قبلي يختلف في الشيء أكيد نعتبره ضروريه في الحياه. اكيد صحيح، يعطيك الصحه يا لمجد، موضوع مهم جدا اثرته. سامحني على خاطر عندنا فاصل شهري يلزمنا نخرجوا. على كل الطلب نتاعي. اي تفضلي. السبيطار هذا علاش ما يعملوش نادي شباب على الاقل؟ اي نادي شباب، نادي اي ويعطوا له شوي المواضيع هذه. اكيد مفروض. بارك الله فيه، فتح قائم بالواجب، لكن هذه كما تتبعها عموميه. نحبوا في مجالات اخرى احنا. اي من خير ما تستقطبهم ناس اخرى. اكيد جدا. وبارك الله فيك، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، مشكور جدا، مهم جدا الموضوع اللي أثرته، لكن أعتذر فما فاصل إشاري يلزمنا نخرجه. مشكور، إن شاء الله صوتك يوصل. نخرجه فاصل ونرجع. حان الآن موعد رفع أذاني الصلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة قبلي وضواحيها. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد نفذ وأثر الإذاعة الأكثر قربا الصيف ضيف مع فاطمة طرابلسي على نفزوة اف ام يا وخياني كيف تتعدى ريم الصحراء واحدة واحدة يمشي والخطوة مرتوبة ست سينات راهي زينوبة زينوبة تحية الإهداء لكل زينب وكل زينة نهدولها أغنية زينوبة نغم يسرى محنوش الجديد أنتم بالاستماع البرنامج الصيف ضيف على مواج راديو نفزاوة وصلنا لفقرة صيافي صيافي صيافي في برنامج الصيف ضيف اللي تأثث هنا صديقتنا تقوى شايب تقوى شايبي شايبي تقوى شايبي نيدي ما نقول تقوى شايب تقوى شايبي مرحبا بك من جديد في فقرتك تويك اش حضرتينا في صيافي يا تقوى وبيك فاطمة الله يبارك لك باش نتكلم عن اللباس بصفة إجمالية باش ناخذ نعطوا فكرة على اللباس بصفة إجمالية خليني نقول لكم راي تقوى لابسة محلاها اللي يشوف فينا في فيسبوك لابسة صيافي صيافي صيافي صيافي لبسة محلاها تهبل صحة محلاها روبة يعيشك فاطومة يعيشك وجمعت بعض الأقوال المأثورة لبعض العلماء وللنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال ومن الجمال الذي يحبه جمال الثياب لذا أنزل الله تعالى على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وتقوي تجمل بواطنهم، فقال: يا ابن آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ذلك خير. وهو سبحانه يجب يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليه. يقول عائض القروي: ألبس وسطا، لا لباس المترفين ولا لباس البائسين. يعطيك الصحة بالحق، يعني تو هو حتى في كي تجي باش تمشي حتى للجامع مثلا، ديما ماذا بيه واحد يقول في يكون في احسن مظهر ويكون لابس احسن لبسة مثلا في العيد، ديما نكونوا لابسين احسن لبسة. اللباس هو اصلا ساعات يقول لك من لبستك يعرف شخصية الشخص، يعني تعرفيه من لبسته من طريقة اختيار الالوان. فما ناس معناتها تحلل حتى نفسانيا حتى لبسة الشخص، يعني لا صحيح بالضبط. البس وسطا، ماذا به العبد يكون متوسط في خطرة كل لباس البهرج برشا برشا يجلب الانتباه، وكل لباس الدون يجلب الانتباه. أي كما قلنا الاعتدال في كل شيء، يعني في الوسط لا يعني. تشهر نفسك بلباس وكن كعامة الناس. ماذا به العبد ما يكونش مميز، خاطر خالف تعرف باش يميز روحه بلبسة معينة وكذا. ماذا به العبد يكون زي منعوت نقول احنا، ماذا به يكون ما فما عباد تحب تجلب الانظار وتحب تكون هكا تعمل حاجة مختلفة باش الناس هنا تركز فيها، حتى ساعات تولي راهي لا هي طلع عليها لا هي نقولوا احنا ماهيش موتيتها لا لون لا فاسون لا حتى شيء، بالضبط تعمل حاجة وباش هنا باش الناس تولي تحكي عليها وتولي تبرز روحها معناتها. ويقول المثل الآخر: لا تنخدع باللباس أو المظهر، فمن أراد البحث عن اللؤلؤ فليغص في الأعماق. هنا نستحضر المقولة متاعت الجاحظ حين وقف أمامه شاب وسيم وحسن المظهر، قال له: تكلم حتى أراك. فالمظهر ما يعطيش الجوهر متاع بالضبط، ما يعطيش حقيقة البشر. بالضبط يغلط أكيد يعني. يغلط تتكلم حتى أراك معناتها خرج شنو عندك، يعني هو توك مش معناها هو ما يشوفش فيه راهو يشوف فيه، لكن يحب يعرف هو شنو هو. أنت لابس بالباهي وهاك مزيان وكذا، لكن أنت ايش عندك في جعبتك من ده، مش الفايدة في المظهر يعني. بالضبط بالحق، يعني فما راهم قبل أقوال مأثورة جدا يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان. يعني من ترك اللباس، يعني اللباس المضخم وهو قادر عليه، قادر هو ثري وقادر بشي يلبسك اللباس المضخم، تواضع من باب التواضع يعني على التواضع يعني مرة أخرى يخير ربي من أي الحلل، يعني هو التواضع من الإيمان طبعا أكيد من الأخلاق الحميدة. آخر مثل على خطر الوقت، احنا كنا ساعتين وش بشي عبيهم، مزلتنا فقرة أخرى آخر مثل نحكوا فيه شوي باهي دجا هذه أول حلقة إن شاء الله أكيد نخلو منلقوا ما نحكوا المرة الجاية. ينبغي على العاقل أن يختار من اللباس ما لا تحسده عليه العام ولا تحتقره فيه الخاصة. هذايا معناتها أنت قادر أنك حتى كي تجي تلبس كما قلنا نرجع للوسطية، ما نخذوش كل البهرج الكبير باش الناس تحسدك لابس ذهب مثلا عندها ذهب تقافة مشكون تلبس من هني لهني ذهب وخواتم والدنيا وكذا ومعدك هني منفوسة وهني بيع علي وفما ولا تقيه كل حاول هذا كوين الأناقة تقريبا وصلنا الفقرة. حكت لي جدتي عندنا فقرة جديدة، هم كلهم طبعا فقرات جدد، هم من جملة الفقرات فقرة حكيت لي جدتي، نرجع لها بعد الفاصل. تبت نسمة شالها على الروح اسحد خفق القلب مشالها ايقا روحك We'll be right back. هبت نسمة شالها، هبت نسمة صيف، هبت نسمة عشوية صيف في صيف ضيف. وصلنا لفقرة حكت لي جدتي. تحكي لي جدتي، تحكي لي جدتي، مش حكت لي جدتي. معنا صديقنا الصغير الحلي اللي وبش يحكي لنا اليوم حكاية. للأسف الوقت داهمنا في ساعة، في ساعة تعدني ساعتين، قلت ما نلقاش باش نعبيهم، لكن فقرات الحمد لله. مساء النور، عايشك، لاباس عليكم؟ على باس الحمد لله. وصلنا لفقرتك اللي باش نختموا بها ان شاء الله. هيا يا من حاجاتكم، ايش باش تحكي لنا اليوم؟ لكم اختي فاطمة لحكاية ثلاثة سنديق، ممكن فهم اللي يعرفها. مش طويلة برشا، اما تنحاولوا نكملوا بها الوقت ان شاء الله. ان شاء الله، خطرحني وقت اصلا ان شاء الله يتزين درجين مازال عندي. بحاول الله يزين الوقت ان شاء الله. يتفضل. اي يا سيدي، من حاجاتكم على راجل عنده ثلاثة اولاد وعنده مرته. نهار من نهارات الراجل عضايا حس روحه انه باش يودع الحياة، معناتها باش يموت. نادى الاولاد متاعينا ثلاثه، قال لهم اني راني قريب باش نموت، معناتها وهاني باش نخليكم ثلاثه صناديق، كل واحد باش نكتب له اسمه على صندوق معين، وبعد من الموت هونا كل واحد يمشي يحل الصندوق نتاعه، اللي يلقى فيه يهزه. هاي سيدي بعد مات باباهم وفضوا دفينه وفضوا الجنازه، مشي كل واحد من الاولاد حل الصندوق نتاعه. واحد لقاه في صندوقه فلوس، والآخر لقى في الصندوق متاعه تراب، والآخر حل الصندوق متاعه لقى فيه أعظام، حشاكم مش أعظام الجيش، حشاكم أعظام متاع جيفها كما يقولوا احنا. استغربوا كل أولاد أباكم الصناديق أباهم اللي خلاهم باباهم، فهم مستغربين، جروا في بقعة الحوج وقعدوا. خرجت لهم أمهم، أش بيكم يا أولادي أش بيكم؟ قال لها راه بابانا هكا وهكا قدام يموت، راه خلانا ثلاثة صناديق، وكيف مات حللنا صناديقنا، واحد لقى فلوس وواحد لقى تراب وواحد لقى عظام، كيفاش يا امنا على الحكايه هذه؟ قلت لهم اني ولاداتي راني ما نعرفش، اما هاني باش ندلكم على شكون فما شيخ بعيد شوي من هنا براله، احكم معاه وهو تفسر لكم الحكايه. هيا سيدي، من غدوه الصباح هزوا زادهم وزوادهم ومرقوا، هم يمشوا في الطريق وكاكا في الصحراء، لين خرجت لهم قصر سبحه برشا من قدام زمينة، خلوها وتعدوا. زاد شوي يمشوا لين قلطت عليها نص الفرصة ذيك، لقوها مثالي خايبة برشة ضعيفة، والزير متاعها منسل وكل شيء، استغربوا فيها وخلوها مرقوا. هام يمشوا هام يمشوا، وصحرة لا فيها لحشيش لا ريش لا ميرة حتى شيء، لقوا فيها زمل واقف سمين برشة، قالوا بر متاعي يبقص وكل شيء، استغربوا فيه كيفاش هالجمل هضايا معناتها في الصحراء وهو سمين هكاية. خلوه ومرقوا، هام يمشوا هام يمشوا، لن خرجت لهم لفعة كبيرة برشا من غار، وبقت واقفة قدامهم، حدوا عليها عيطوا اللي عملوها، لكن اللفعة ديك ما مشتش. هاي سيدي حيدوا على الطريق ومشوا، هام يمشوا هام يمشوا هام يمشوا، لن قووا بلاصة خضراء وبكلها حشيش وشجر وفيها سواقي مية، قالوا البلاصة هذه خلوه قد نخطروا فيها. هيا سيدي جبدوا مكلتهم وشرابهم كلوا وشربوا كل شيء، ولن الجو جمل بحذاهم ياكل مطبس على حشيش وياكل، أمك الجمل لضعك بعيث برشا، استغربوا فيه وهز رواحهم ومشوا. لن وصلوا للحوش امتع الشيخ المشي نيلة، طابطوا لك الحوش عباكة، خرجت لهم طفلة سلمت عليهم وسلموا عليها وكل شيء. انت يا بنت فلان؟ قلت لهم اي. انت من تسكن هنا؟ وين بابا؟ قلت لهم راني هنا وامي وبابايا واخوي. اما بابايا راه مش هنا. وين بابا؟ قلت لهم راه مشي يندم. وهي امي تنادي هانا؟ قلت لهم امي مشات تحت في ربي. وين اخوك؟ قلت لهم خويا راه مشي يسلي في الظالم على المظلوم. استغربوا الاولاد هذاك من كلام طفله، وقلت لهم مش بيكم انتم جايين؟ فمش قضيه نقضي هايكم ولا حاجه. قال لها اي، راه بابانا مات وراه خلنا ثلاثه صناديق، واحد لقى فيه التراب وواحد لقى فيه فلوس والاخر لقى فيه العظام تاع جيفه حشاكو. قلت لهم هذه سهله برشا، اللي خلاله باباه صندوق فيه الفلوس هذاك يهز الفلوس اللي خلاها باباه الكل، واللي خلاله الصندوق فيه التراب هذاك يهز كان عندكم زيتون ولا دقله ولا شنو هو، المهم التراب يهز. واللي خلاله باباه صندوق في العبار سهلة ياسر. كان عندكم جميل ولا زوايل ولا نعيش ولا بقر، هذاك يهز البقر. استغربوا كل الأولاد من صدمة والحكمة تاعت الطفلة من كلامها، وتقوم عجبين معناتها كيفاش هالطفلة هذه الحكمة فيها. قالها بربي إذا نسألوك طوحة فضتينا الحكاية جينا عليها، أما باش نسألوك سؤال آخر، رانا احنا جينكم أنتم لهنية في الثنية، خرجت لنا فرص من القدام سمحة برشة، ومن التالي في فلطة علينا لقيناها خايبة برشة منسلة وكل شيء. قلت له بولادي هذيك الدنيا كان أعطتكم بوجهها راي سمحة ياسر، كان أعطتكم بقفاها راي خايبة برشة. عرضتكم مش حاجة أخرى في الثنية يقولون عليها، قال لها أي رانا احنا نمشي في الصحراء لا فيها لحشيش لا ريش، لقينا فيها جمل سمين ياسر. عشان هو ذيك قلت لهم هذاك اللي ياكل في مال الحلال وما يهزش نتاع الناس راه اللي ياكل يبين فيه. وعرفتكم مش حاجه اخرى في الثنيه، قال لها اي رانا حنا مشينا شوي خرجت لنا لفحه كبيره برشا احبتنا عليها عيطنا لعملنا راي ما ورقتش اصلا وما رجعتش للغار نتاعها. قلت لهم هذيك الكلمه نتاع البشر كان خرجت من فمه راي ما عادش ترجع، يعني ماذا بين الواحد يخرج كلمة يخرج كلمة سمحة، على الأقل هي مش راجعة يخرجها سمحة. وعرضتكم مش حاجة أخرى في الثنية، قالوا لها رانا جينا جمل في بلاصة خضراء برشة أما راها ضعيف. قلت لهم هذاك اللي ياكل مال في مال الحرام ويهز في نتاع الناس راه اللي ياكل ما بينش فيه. استغربوا كل ولاد مشكلة فيك أنت، رانا قلنا لك وانا باباك وقلت يمشي يندر. قلت لهم أي راه باباي عنده نشير وتنابر كما نقول احنا بتاع قمح شعير راه يمشي كان هو جاء العام الخير، أنا يحرث ويزرع راه يندم. يقول كان ندري راني عملت شكارتين ولا ثلاثه مش شكاره واحده، كان ما طاش ربي خيره معناتها وجت زمه راه يندم يقول ليش انا الخطايه، يعني هو نادم منا ولا منا. كان جاء العام سمح يندم، كان جاء العام خايب يندم. قلنا لها كيفاش امك؟ قلنا لك ليه؟ قلت ان شاء الله تعطي في ربي. قلت لهم اي امي راه عندنا واحده هنا بجهتنا مات وراهو العزايز الكل يمشي ويبقى حشاكم ينبو وينوحوا كل شيء، وراه ذاك حرام عند ربي، يعني راه ينفاها معصية لربي، يعني أمي شفت في ربي ماك العزايز ذوك. أخوك كيفاش مشي يسيب الظالم على المظلوم؟ قلت لهم أي خويا راهو في دودة خائدة متاع السيادة، معناتها هواية السيادة، وراهو عنده سلوقي وعنده برني يمشي يهزك السلوقي ذاك، كان خرجت لي أرنب يسيب عليها كسلوقي هذاك يجيبها لها ميتة في فمه، كان خرجت عليها حمامة ولا حجلة ولا طير صغير يسيب عليها كالبرني يجيبه لها معناتها في منقارة ويجي، يعني السلوقي والبرني ظلمي وكلرنا والحمامة راه مظلومي. استغربوا ياسر من كلام الطفلة والحكمة بتاعتها وشكرها برشا كيفاش عاونتهم، ورجعوا لدارهم هزوا كل ثروة كل قسموها وخرفتنا هابا وكل عام جينا صابة، وإن شاء الله كل عام أنتم بخير. يعطيك الصحة وحني نشكروك زادة برشا يا صغير مشكور جدا يعطيك الصحة وبالحق، يعني حكاية فيها عبرة وفيها برشا حكم وفيها مشكور جدا على اختيارك، ويعطيك الصحة على تلبية الدعوة والله يخليك. يعيشك أختي فاطمة بدليل وفي كل وقت يعيشك. ميرسي بيا، عايش خويا، إن شاء الله عيدك مبروك وليلتك زينة. تحياتي. عيدكم مبروك الكل إن شاء الله. الله يخليك. يعيش مشكور جدا. تقوى فيسح تعدوا ساعتين وإن شاء الله يا ربي رانا كنا خفف الظل عليكم، وإن شاء الله راهي الفقرات نالت إعجابكم، وإن شاء الله رانا ونسناكم فهل بداية السهرية هذه الأمسية الصيفية في أول حصة من برنامج الصيف ضيف. تقوى تفضلي، عارش كنت حبي تسلمي كلمة الختام. تحيتي لكم الكل وكل المتابعين وإن شاء الله يعيدكم مبروك، والله يبارك لكم الكل إن شاء الله ويأخذ بخاطركم ويعطيكم الخير إن شاء الله وكاو. الله يسلمكم إن شاء الله. الله يخليك يعيشك. هيك نكون وصلنا لنهاية برنامجنا، نخلوكم على أنغام نعيمة سميح. كان مش نعيمة سميح، نسمع على دلعونة زوز أغاني عندي زوز اختيارات، مع تحيات فاطمة ترابلسي وأحمد المهذبي وعصمة سيدهم على الكونسولات. نلتقوا إن شاء الله الأسبوع الجاي في كما هيك في نفس الوقت، وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وأنتم حيين بخير، ونقول لكم تصبح على خير الناس الكل. أشرب حدانا أروح له ولا أروح وبلا الشقاوة أما براوة براوة على الشقاوة أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي براوة آخر براوة أما براوة نفزاوة بودكاست 75 490 950. كلمنا وخلي صوتك يوصل. هوا يا هوا يا نسمة صفر حتى عدى على روحي يا روح خدلو يا هوا وياك رسالة وليك يقرأ ويجي حالي. هوا يا هوا يا نسمة صفر حتى عدى على روحي وحالي خدلو يا هوا وياك رسالة وليك يقرأ ويجي حالي. طب وحشاني عليك خايفة أنا عم بحلم